أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض يا أخوات الجزء الأول من اسم الله الشافي. كنا خدنا الأول الجزء الأولاني من الجزء الأول، عبارة تقريبا عن 26 دقيقة أو حاجة زي كده. هنكمل إن شاء الله دلوقتي الجزء الثاني من اسم الله الشافي. لو نظرنا للأمراض اللي كانت من 20 سنة أو من 30 سنة أو 50 سنة، كانت تسألي كده واسألي نفسك، هل كانت الأمراض بنفس الصورة الفائقة الرهيبة اللي احنا عليها الأيام دي؟ لا طبعا، ما كانتش بهذا التفشي، ولم تكن بهذه الحالة، على الرغم ان الطب دلوقتي تقدم تقدما مذهلا يعني. فكل ما يتقدم الطب كل ما تزداد الأمراض وتزداد صعوبة الشفاء منها. يعني انت يعني خدتوا بالكم، يعني كل ما الطب بيزيد وبيتفوق جدا كل ما الامراض بتزيد وبتزيد صعوبه ان حد يبرأ منها اساسا. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى عايز يقول لنا انه قد استغنيتم مما احرزتموه من تقدم بهذه الامراض، وبالرغم من تقدمكم هذا فانتم لا تعلمون لها حلا. ليه؟ بسبب استغنائكم عن الله عز وجل فانتشرت الامراض، وبسبب المعاصي والزنا والعياذ بالله. يبقى الله سبحانه وتعالى بيبلغنا رسالة، بيقول لنا انتوا افتكرتوا ان انتوا بالطب الفظيع ده اللي انتوا وصلتوا له والتقدم الهائل ده في الطب والمجال الطبي انتوا استغنيتوا عني. لا، ده ان مهما تتقدموا انا يعني الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو وحده الذي يبرئ، هو وحده الذي يشفي، هو وحده الذي يقدر لك الاسباب للاستفادة من الاسباب، هو الذي يقدر لك التوفيق للاستفادة من هذه الأسباب التي يعطيها إياك. زي بالضبط كده لما تلاقي سحاب ممتلئ في السماء، فأنت لما بتبصي على السحاب الممتلئ ده بتحس إن هو بشرة إن في مطر هينزل، وسبحان الله لكن ممكن قوي تبقى سحابة مليانة على آخرها ولكن لا تمطر. ليه؟ لا تمطر؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفق السبب إن أنت تنتفعي به. يعني في سبب، في سبب للمطر، في سبب للمطر اللي هو ايه؟ السحاب الممتلئ. لكن الله سبحانه وتعالى لم يوفقك ان انت تنتفعي بهذا السبب، يعني لم يقدر لك ان انت تنتفعي بهذا السبب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المبشرات وان ينزل علينا رحماته، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعطينا السبب، ان يعطينا السبب وان يوفقنا للانتفاع به. مش بس يعطيكي السبب، مش بس يعطيكي سبب الشفاء، لا، وان يوفقك للانتفاع بهذا السبب، وأن يثمر لك نتائجه نورا وبركة وتيسيرا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. شوف لما الله سبحانه وتعالى بعث الملائكة في غزوة بدر للصحابة قال إيه عنهم؟ هل الملائكة هي لنصرة المسلمين في غزوة بدر؟ لا والله، الملائكة أصلا تنزلت مخصوص علشان تبقى بشرى وطمأنينة للإيه؟ للمسلمين. شوف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله يا اخوات، التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيديكي اسباب يتوفقي ليها يا ما توفقيش ليها، التوفيق ده من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نقول للمسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض، في مصر، سوريا، تونس، ليبيا، إن التمكين من عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقنا إن إحنا نغير ما بنا من ضر ونغير ما بنا من أذى. شوف الله سبحانه وتعالى لما بيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيريد يا أخوات، ونريد أن نمن. الله سبحانه وتعالى هو اللي أراد إن هو يمن على المستضعفين في الأرض دول ويخليهم أئمة ويخليهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض، انتبهي بقى، ونمكن لهم، إذن التمكين من عند المين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحان الله العظيم. وأن تري أن هذه الأسباب ليست شيئا إلا بشرى من الله، ثم التوفيق بيد الله وحده. خلاص. طيب برضو بالنسبة للمرضى، بخصوص المرضى يعني الطبيب عبارة عن إيه؟ الطبيب الشاطر اللي هو اللي أنت بتروحي له وأنت بتبقي مستبشرة بيه جدا، هو بشرى، هو بشرى، لكن لا تجعلي هذا السبب يلعب بقلبك، وإنما الله هو وحده هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. فالتعلق بالأسباب فتنة، أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منها. فتنة، التعلق بالأسباب فتنة. دايما أجعل هذا السبب كده في مثلث، اعملي مثلث لنفسك كده، اللي هو إيه المثلث ده؟ اللي هو مثلث التسخير، اللي هو إيه، فوق خالص في رأس المثلث اعملي كده الله، وتحت كده في جنب المثلث اعملي أنا، والناحية التانية في قاعدة المثلث اعملي السبب. فالتسخير نازل من الله سبحانه وتعالى للسبب، اعملي سهم من فوق كده من الله للسبب، ادي كده التسخير نازل من الله سبحانه وتعالى للسبب، والسبب منه ليكي، يأتيك السبب فتنتفعين بيها او لا تنتفعين به، ومنك لله خلاص، ومنك انت لله خلاص بتسخير من الله سبحانه وتعالى، فانت بتدعو الله سبحانه وتعالى. يبقى انت الاول اول حاجه بتحصل اللي هو منك لربنا، بتدعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقك للانتفاع بالسبب وان يعطيك الاسباب للشفاء. يبقى اول سهم منك انت لله سبحانه وتعالى لراس المثلث، ثم من الله سبحانه وتعالى للسبب، ثم السبب يعطيكي الايه الانتفاع منه. شفتوا يا اخوات؟ دايما اجعلي المثلث ده في حياتك، منك لله سبحانه وتعالى، ومن الله سبحانه وتعالى منك بدعوتك انت لله باسمه الاعظم اللي انت عايزاه، وتوظفي اسم الله سبحانه وتعالى الاعظم دوت في شيء في حياتك، فمنك لله سبحانه وتعالى، وهو مثلا الشافي في درسنا النهارده، ومن الله سبحانه وتعالى هيديك الاسباب اللي تنتفعين بها، ومن الاسباب ليكي فالسبب هتوفقي ان انت تنتفعي بهذا السبب. تمام؟ يعني مثلا انا عايزه مثلا هدايه حد معين، هدايه حد، هدايه عيالي مثلا، وعاني معهم، وكلنا بنعاني مع أبنائنا والله العظيم معاناة شديدة جدا. أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يرزقهم وأن يرزقني هداهم وأولادكم وسائر أولاد المسلمين، آمين يا رب. فإحنا عايزين الهداية، فمنك لله سبحانه وتعالى، ومن الله تنزل الهداية إليه. فما تظن أن كلامك ولا مهارتك ولا تربيتك ولا تحفيظك ولا إعدادك ولا الكورسات ولا الكمبيوتر ولا اللغات ولا كل الكلام ده ولا الكليات ولا كل الكلام ده خلاص هو دوت اللي في الصدارة، لأ، وإن هو ده اللي هيوفقه هيهدي، أبدا. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيربي يا أخوات، والله والله الله سبحانه وتعالى هو اللي بيربي. اسألي الله سبحانه وتعالى أن يربي لك أبنائك، اسألي الله سبحانه وتعالى أن يربيهم لك حق التربية. يعني أنا دايما في دعائي بقول يا رب أنا ما بعرفش أربي، ربيهم لي يا رب، أنا غير قادرة على التربية، أنت ربيهم لي، اهديهم فأنا غير قادرة على هدايتهم. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، انتبهوا يا أخوات، وقفوا يا أخوات مع الآيات، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي أخوات، الهداية من عند الله. لذلك ممكن تلاقي واحد مثلا شيخ كبير جدا وعلامة وتلاقي ابنه والعياذ بالله فاسد، طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له الهداية. اسألي الله سبحانه وتعالى الهداية أختي، اوعوا تستغنوا عن الله سبحانه وتعالى يا أخوات في سؤالكم ولا في حياتكم. نسأل الله أن يهديهم ويهدي بناتنا ويهدي أبنائنا جميعا، اللهم أمين يا رب. فأنت منك لله سبحانه وتعالى بسؤال، يا هادي اهدي لي بناتي وهدي لي أولادي، ومن الله سبحانه وتعالى ينزل الهداية، والهداية بقى تأتيك لتنتفعين بها، ده من عند الله سبحانه وتعالى، ده بتسخير من الله سبحانه وتعالى ليك. فهمتوا يا أخوات المثلث عامل إزاي؟ والله يا أخوات ده كلام مهم جدا لتطبيقه في الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وسمعه وأذنه الذي يسمع بها، وعينه التي يبصر بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي، في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الله يا أخوات، الله الله سبحانه وتعالى بيقول لك اسأليه، تنفلي إليه، تقربي إليه بالنوافل، فكنت إيه؟ فلو ربنا سبحانه وتعالى حبك بيكون إيه؟ بيكون سمعك اللي بتسمعي به، بصرك اللي بتبصرين به، إيدك اللي بتبطشي بها، رجلك اللي بتمشي فيها، كل ده. فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يعني لما تسمعي المسموعات اللي بتدخلك فسوف تترجم مراداتك صح وتتصرفي صح. ليه؟ يعني انت بتسمعي اغاني وبتسمعي مش عارف ايه وماشيه في الشارع وبتسمعي حاجات كتير جدا، بتسمعي دروس وبتسمعي مش عارف ايه بتاع، ممكن واحده جدا تسمع الدرس ولا توفق للانتفاع به. لكن الله سبحانه وتعالى يعني ايه كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني اللي بيدخل لك الماده اللي بتدخل لك فبتفهميها صح، والمرادات اللي المفروض توصلك من الماده بتوصل لك صح، وتتصرفي على أساس هذه المادة صح. هو ده معنى كنت سمعه الذي أسمع به. مثلا أنا كل أنا واحدة كل اهتمامي بالبرستيج والدنيا والمظاهر خلاص، وليه تصرفات هي أصلا مش لربنا خلاص. أنا دلوقتي امرأة أتعلم عن ربي بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، وساق الله إلي نور العلم عنه. إذا لابد أن تتغير مراداتي وأهدافي وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وابتدي أتحرى وأنظر لميزاني عند الله سبحانه وتعالى. إيه يا أخوات، تسمعي الدروس أو تسمعي علم عن الله من أي حد، وما تحاوليش تغيري اللي جواكي، وما تحاوليش تغيري مراداتك طبقا لمرادات الله سبحانه وتعالى. اسم الله شافي من الأسماء اللي بتزيدك يقين. يقين بيزيد يقينك في إيه؟ في القرآن. إزاي؟ لأن القرآن هو كتاب الله وهو حبله المتين، الذي اللي بيمسك هذا الحبل يصل إلى الله سبحانه وتعالى. تمسكوا بالقرآن يا أخوات. لو تمسكت بالقرآن كمادة وكشفاء وكشفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان وكله، هتوصلي لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القرآن هو كتاب الله وهو حبل متين. القرآن افتتح بأسماء الله وختم بأسماء الله. ليه؟ ليعلقك بالله سبحانه وتعالى. أعظم آية مثلا التي هي في القرآن اللي هي إيه؟ آية الكرسي، فيها كلام عن الله سبحانه وتعالى. لتتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، أنت في عملية الاستشفاء بكلام الله، معلقة بالله. طيب أنت بتدرسي اسم الله الشافي ليه؟ لأن توسلك ومعرفتك به سيشفيك من أمراض القلوب والأبدان والنفس. طيب ماذا أريد أكثر من ذلك؟ أن تكون نفسيتي مرتاحة وقلبي جميل ومرتاح ومنشرح وبدني يبقى معافى. أنا عايزة إيه أكثر من كده؟ فكأنما حيزت لي الدنيا بحذافيرها. أنا عايزة إيه من أكثر من أني نفسي تبقى مرتاحة ومطمئنة وجسمي الحمد لله مشافى ومعافى الحمد لله، وما عنديش أمراض في قلبي. أنا عايزة إيه أكثر من كده؟ إذن القرآن من بدايته إلى نهايته يكلمك عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته، صفات الله. فأعظم آية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما أعرف أصلا يعني إيه قيوم، تعرفي أصلا يعني إيه قيوم؟ يعني قائم عليك، قائم على بدنك، لا يقيمه إلا هو سبحانه وتعالى، قائم على أمور حياتك كلها، ولا يصرفها لك إلا هو. والله سبحانه وتعالى هو القائم على قلبك، هو القائم على بدنك، هو الله سبحانه وتعالى. ومن صفات القائم سبحانه وتعالى أن لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني إيه؟ يعني هو قائم على بدنك، قائم على بصرك، قائم على سمعك. هو اللي مين اللي بيحرك صوابعك يا أخوي؟ مين اللي بيخليك تحركي صوابعك؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيخليك تمسكي كده الحاجة كده وتحمري مش عارفة إيه في النار؟ ومين اللي بيخليك تمسكي كده المشط وتسرحي شعرك؟ ومين اللي بيخليك تمسكي القلم وتكتبي؟ القيوم، لأن هو قائم على كل حتة في جسمك، هو قائم عليها. يبقى هو لا تأخذه سنة ولا نوم. من صفات علمه أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه، ومن صفات السماوات والأرض بعظمتها أنها بيمينه مثل الخردلة سبحانه وتعالى. طيب برضو تعرفي أنت إزاي تتعلقي بقلبك من القرآن بالسورة اللي هي تعدل ثلث القرآن، اللي هي سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي سورة مكونة من 4 آيات أو 5 آيات، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بتكرارها الله الصمد الله الصمد، لتعلمي أنه وحده هو المتكئ إليه في قضاء الأمور وقضاء الحوائج، هو المستند وهو الصمد، ومن الأسماء الجامعة التي تحمل معاني كثيرة اللي هي الصمد. لذلك إحنا دايما بنقول إن علم الأسماء والصفات واجب عليكي، واجب عليكي تعلمه. ليه؟ علشان كده، لأن القرآن كله عبارة عن خبر عن اسماء الله وأفعال وصفاته، والقصص اللي في القرآن عبارة عن أفعال لله. الله عز وجل يخبرك عن أفعاله وحكمته ويريك أفعاله مع القوم. خلاص شوفي مثلا لما بنقول هنا على المستضعفين في الأرض في قصة سيدنا موسى، والله سبحانه وتعالى إزاي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم، كل دي أفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قصة زي قصة سيدنا موسى، بتقرأ إيه في قصة سيدنا موسى؟ تقرأي أفعال الله عز وجل وما يناسب هذا الوقت الذي نحن فيه، وقمة الفتنة بسبب استضعفنا في الأرض، وإن إحنا متبهدلين. ليه؟ لأن إحنا مستضعفين في الأرض، في تقتيل كتير وفي هرج ومرج. شوفي الله سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. من الذي يمكن؟ الله عز وجل. عايزين نرجع إلى الله يا أخوات، والله بجد عايزين نرجع إلى الله ونصدق لجؤنا إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عمل إيه مع أم موسى؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اعلمي يا أختي أن وعد الله حق والله. مش احنا قلنا قبل كده قاعدة كل آت قريب؟ اعلمي أن وعد الله حق والذين جاهدوا فينا هو وعدك هو هيعمل معهم ايه؟ لنهدينهم سبلنا. هو وعدك ووعده حق. طب ايه علاقة ده كله باسم الله الشافي؟ نعم يوجد علاقة، لانه يوجد في قلوبنا مرض اليأس. مرض اليأس يا اخوات، ان احنا يأسين دايما، وده مرض يشفيه الله سبحانه وتعالى بيوعوده. لما نعلم ان الله سبحانه وتعالى وعدنا ولكن بشرط ان نصدق في لجوءنا اليه، والرب مؤمن يصدق عباده ما وعدهم، اذا نرجع اليه ننصره في انفسنا. ننصره بايه؟ بتصديقه سبحانه وتعالى، بان احنا متاكدين ان هو يؤمننا بوعوده سبحانه وتعالى. ننصره في بيوتنا يا اخوات، ننصره في بيوتنا، بعلاقتنا بأولادنا، بقرآننا، باستشفائنا بالقرآن، ننصره فيما نقيم في قلوبنا، ننصره فينصرنا سبحانه وتعالى. طيب الاستشفاء بالقرآن، وأن الله عز وجل هو وحده الشافي، وقلنا أنه هو بيشفي من نوعين من الأمراض، مرض القلب ومرض البدن. فعندما تقرأ القرآن اجعلي في نيتك أنه يشفي بدنك، اجعلي في نيتك أنه يشفي بدنك. كلما زاد إيمانك ويقينك أنه لا أحد يرفع عنك إلا الله، كما زاد توسلك إلى الله، وكلما استشفيت بالقرآن الله سبحانه وتعالى يبرئك ويشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين. وهي الرقية الشرعية أصلا عبارة عن إيه غير عن دعاء وتوسل لله سبحانه وتعالى. طيب زي ما عندي نوعين من الأمراض، يوجد نوعين من الأدوية. مين اللي بيشفي أولا؟ الله سبحانه وتعالى. والبدن يحتاج إلى شفاء، فمن الذي يشفي؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص، شوفي في بداية قصة سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء بيقول إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. خمس قواعد مهمة لحياتنا. هي ايه؟ تحتاجي الى الطعام والشراب، فمن يرزقك؟ الله سبحانه وتعالى. والذي هو يطعمني ويسقين. تحتاجي الى هداية الطريق، فمن يهديك؟ الله سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين. بدنك تعبان ولابد ان تتعرضي للمرض وللأذى في بدنك، لابد. من الذي سيشفيك؟ واذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى. كلنا نفسنا ندخل الجنة ولا لأ؟ ونطمع أن يغفر الله لنا، فمن يغفر لنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى دي رابع حاجة. خامس قاعدة، نفسك تشتغلي عند ربنا وبتتمني أن بيكون لك ميزان عند الله سبحانه وتعالى. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. كلها مطالبك الأساسية. لو أنت مؤمنة هتبقى دي مطالبك، وهتبقى دي وجهتك. انت عايزه كذا وكذا وكذا، عايزه اكل وشرب من الله سبحانه وتعالى، عايزه تتهدي من الله سبحانه وتعالى، عايزه تشفي من الله سبحانه وتعالى، عايزه تدخلي الجنه الله سبحانه وتعالى، عايزه تبقي ليكي حكم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي هيديكي ده. عايزه تبقي ليكي لسان صدق في الاخرين، الله سبحانه وتعالى هو اللي هيعطيها لك. عايزه تبقي من ورثه جنه النعيم، اسالي الله سبحانه وتعالى. ده كله يا اخوات لله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات احنا لما نفصص القران كله لجوء الى الله سبحانه وتعالى، كله في حياتك وفي اخرتك وفي دنيتك وفي اولادك وفي زوجك وفي كل، اطلبوا يا اخوات، اكثروا الدعاء والابتهال الى الله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات انا بتكلم جامد كده، لان انا نفسي كلنا نعرف الحقيقه وكلنا نلتجئ الى الله سبحانه وتعالى حق الالتجاء. قبل ما تطلبي من اي حد اطلبي من الله سبحانه وتعالى. واذا مرضت انت لو اصابك اي مرض فهو يشفيه، هو وحده اللي قدر ان هو يسبب لك الاسباب ويقدر لك الانتفاع بهذه الاسباب. طيب تعالوا بقى نشوف الادويه اللي بتنقسم الى قسمين. قلنا اول حاجه، قلنا ان زي ما الامراض بتنقسم لقسمين، امراض القلوب وامراض الابدان، هكذا الادويه بتنقسم الى قسمين. ادويه شرعيه، واللي هو ايه؟ كلام الله بالرقيه الشرعيه وكده. وازاي هو هنعرف ازاي على فكره؟ وهنفصص ان شاء الله بامر الله لينا وقفه كامله مع الرقيه الشرعيه، هفصصها لكم ايه وحته حته. تاني حاجة سبب كوني، اللي هي الأدوية الطبية الكيميائية الكلام ده. خلاص كده. طيب فدي أنواع الأدوية، اللي هي أدوية شرعية خلاص وأدوية كيميائية. قلنا إن شفاء قلوب وشفاء الأبدان من الأسقام والأفات لا يكون إلا بالشافي عز وجل. خلاص. طيب قلنا برضو دلوقتي إن الأدوية نوعين، أدوية شرعية وأدوية كيميائية.